الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وإن كان أبوان أو أحدهما مع أنثى فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان أخرى. لا زال الحديث في ميراث الخنثى، وذكرنا أن الخنثى المشكل بناء على أنها تعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، خلافا للطريقة الأولى التي نفرض أن للذكر أربعة أسهم وللأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة أسهم. طبعا متى نفرض للخنثى ثلاثة أسهم؟ إذا اجتمع معها إما الذكر وإما الأنثى. أما لو لم يجتمع مع الخنثى لا ذكر ولا أنثى بيقين، لا يكون هنا لها ثلاثة أسهم، يكون لها الباقي. فلو خلت الميت خنثى وأحد الأبوين مثلا، أو خلف خنثى وزوج فقط من دون أن يكون في المقام من الورثة لا ذكر ولا أنثى، هنا بناء على الطريقة الأولى دائما يكون لها الباقي، يكون له أي للخنثى الباقي. إذن متى يكون للخنثى ثلاثة أسهم؟ باجتماعه إما مع الذكر وإما مع الأنثى. أي ملاحظة لابد أن نشير إليها. طرحنا مثالا على الطريقة الأولى الذي حاصله أنه لو خلف الميت كلالة متعددة وذكر وأنثى وخنثى، قلنا الكلالة المتعددة تأخذ الثلث، والذكر والأنثى والخنثى يأخذون الباقي. للذكر أربعة سهام، الأنثى سهمان، الخنثى له ثلاثة أسهم. الفريضة من ثلاثة، الكلالة تأخذ الثلث واحد، الأولاد يعني الذكر والأنثى والخنثى لهم الباقي اثنان. هنا ماذا نجد؟ نجد أن الواحد ينكسر على الكلالة المتعددة، الواحد ينكسر على الكلالة المتعددة، وأيضا الاثنين ينكسر على الأولاد. فهنا نجد أن النصيب انكسر على كلال على أكثر من فريق. نحن ذكرنا في الأرث العملي في التطبيقات أنه إذا انكسر على أكثر من الفريق، إذا انكسرت على أكثر من فريق توجد ثلاث صور: إما أن يكون بين النصيب والسهام توافق، أو أن لا يكون توافق، أو للبعض وفق دون البعض الآخر. هنا ماذا نجد؟ نجد أن الفريضة تنكسر على أكثر من فريض، هذا واحد. ثانيا نجد أن بين النصيب والسهام يوجد تباين، بين الواحد والكلالة المتعددة يوجد تباين، بين الاثنين مجموع السهام كم؟ تسعة للأولاد، ثلاثة للخنثى، واثنين للأنثى، وأربعة للذكر. اذا 9 و2 بينهما تباين. اذا بين النقيض ومجموع السهام يوجد تباين، لا يوجد وفق. فنطبق القاعده بتصعيد سلم، ننسب السهام عندنا الكلالة المتعددة مجموع سهامها 2، لأن كلالة 2 فصاعد، والأولاد مجموع سهامهم 9 و2 و9 بينهم، إذا بينهم تباين نصعد بأي قانون؟ نضرب مجموع السهام في أصل الفريضة، فنضرب 2 سهام الكلالة 9 سهام الأولاد في أصل الفريضة 3، المجموع 54، 2 في 9 في 3 54، ثم نوزع 54. هذا المثال طرحناه في الدرس الماضي، وزعنا 54. كان السؤال هالاثنين من أين جاء؟ واضح؟ بس إيه خلال أكثر من 2 فصاعد. إذا هنا من أي قانون؟ من قانون أن الفريضة انكسرت على أكثر من فريق، وبين النقيض وبين النقيض والسهام لا يوجد توافق. فنطبق ذاك القانون، ارجع للقواعد تجد ذاك القانون. طب هذا جيد. نعم تغير المسألة. الآن نقرأ في تكملة لبعض أمثلة ميراث الخنثى. نقول لو خلف الميت خنثى وأحد الأبوين، لو خلف خنثى مع أحد الأبوين، الطريقة الثانية ماذا كانت تقول؟ أول خطوة فيها نفرض الخنثى تارة ذكر وأخرى أنثى. فهنا عندنا فرضا، الفرض الأول أن نفرض الخنثى ذكرا فيكون ذكر مع أحد الأبوين، الفرض الثاني أن نفرض الخنثى أنثى فيجتمع أنثى مع أحد الأبوين. نقول بناء على الفرض الأول، يعني بناء على الذكورية، أحد الأبوين كم يأخذ؟ السدس. والذكر الذي هو خنثى الباقي. الفريضة كم؟ 6. الفريضة فرع 6، أحد الأبوين يأخذ 1 والباقي 5 لمن؟ 5 أسداس للخنثى الذكر المفروض أنه ذكر. ماذا نجد؟ نجد أن الخمسة ين لا لا أنا ما أستطيع لأنه هو 1. هذا بناء على الذكورية. 2 الفرض الثاني بناء على الأنوثية، أحد الأبوين كم يأخذ؟ 6. والخنثى بسبب أنها بنت، البنت كم نصيبها؟ النصف، لأن افترضنا أنها أن الخنثى بنت فتأخذ النصف. الفريضة كم هنا؟ 6 و2 بينهم تداخل، فالفريضة أكبر المخرج، إذا الفريضة تساوي في المقام 6. أحد الأبوين يأخذ السدس 1، والبنت المفروض أنها بنت، الخنثى المفروض أنه بنت، يأخذ نصف الستة 3. الباقي كان يبقى 2. خب جيد، يبقى 2 يرد على من؟ عليهما، يرد على الأب أحد الأبوين وعلى الخنثى الجن، يرد عليهما بنسبة 3 إلى 1. فنصعد الفريضة حتى نرد. القاعدة ما هي؟ القاعدة هي في الرد مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، لأننا قلنا في الرد لا يحلو، إما أن يكون الرد على فريق واحد أو على أكثر من فريق، هنا الرد على أقسام من فريق. في أي قانون؟ مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، مجموع سهام المردود عليهم كم؟ لا، هذا النصيب عندنا احنا خمسة يعني واحد، واحد يا ابوي واحد، يعني المجموع كم؟ اثنين. هذا النصيب. لا، نحن نقول مجموع المردود عليهم، يعني الذين المردود عليهم الخمسة واحد الأبوين، أصل الفريضة كم؟ ستة. جيد، ستة. مجموع سهام المردود عليهم كم؟ يعني المردود عليهم الخمسة تأخذ واحد واحد الأبوين، مو هذا ثلاثة واحد النصيب. نعم. لا لا لا، عدد الفريق المردود عليه، عدد الفريق المردود عليه، عفوا، عدد الفريق المردود عليه، عدد الفريق المردود عليه كان اثنين. اثنين في ستة اثنان. هل اسمع السؤال وزعها، احد الابوين كم ياخذ؟ ثلث له في الثلث عشر. لا، كم ياخذ ثلث الصناعة؟ ثلث الصناعة اثنين. والبنت الخمسة المفروض انها بنت تاخذ الثلث، ثلث الصناعة كم؟ أربعة. هي أساسا اثنين. لا، دقيقة، تأخذ النص مو الثلث، لها النص، نصف الصناعة ستة. ستة واثنين كم؟ كم يبقى؟ ستة واثنين ثمانية، يبقى الباقي كم؟ أربعة. يرد عليهما بنسبة ثلاثة إلى ثلاثة إلى واحد، فأحد الأبوين لا اثنين يأخذ نسبة واحد، يعني المجموع يساوي كم له؟ ثلاثة. وثلاثة للبنت ستة وثلاثة كم؟ إذن نقول إن هذا أحد الأبوين يأخذ ثلاثة، والخمسة البنت تأخذ تسعة. عدد الفريق المنكسر، عفوا، هذا سبب وقتها. جيد، الآن جيد، الآن بستخرج الفريضة. أي فريضة؟ لأننا نحن الآن أعطينا بناء على الأنوثية وبناء على صفاء واحد كم؟ خمسة واحد، بناء على الذكورية ستة. فاثنين الفريضة في الفرض الأنوثية تسعة وثلاثة، تسعة وثلاثة لا، هذا كله التوزيع. ثلاثة واحد كم؟ أربعة. هذا بعد إدخال الرد، لكن الآن قبل إدخال الرد، ثلاثة واحد كم؟ أربعة. وخمسة واحد ستة. لا، هذا يفيدنا في النتيجة النهائية. الآن ستة وأربعة نقارن بينهم، بين ستة وأربعة يوجد توافق بكم؟ توافق بالنص. فالقاعدة ما هي؟ إذا كان توافق بالنص فنقول وفق أحد الفريضتين، عفوا، الفريضة في وسط إحدى فريضتين يعني اثنين في اثنين، قلنا نضرب فاء واحد في وسط فاء اثنين في اثنين كم يساوي؟ ستة في اثنين مع اثنين أربعة وعشرين. الآن نقول كان عندنا خمسة زائد أحد الأبوين، بناء على الذكورية نوزع الأربعة والعشرين. أحد الأبوين المفروض يأخذ ثلث الأربعة والعشرين أربعة، والباقي لمن يذهب؟ للذكر الخمسة عشرين. بناء على الأنوثية أحد الأبوين يأخذ السدس أربعة، والخنثى بفرق أنها بين تأخذ النصف، نصف الأربعة والعشرين اثنى عشر، وأربعة كم؟ ستة عشر. كم يبقى على الأربعة والعشرين؟ يبقى ثمانية، أربعة عشر، ستة عشر. ستة عشر على الأربعة والعشرين كم؟ ثمانية. الباقي ثمانية يرد عليهما بنسبة ثلاثة إلى واحد، فالأحد الأبوين يأخذ اثنين، والخنثى بالرد تأخذ ستة بنسبة واحد إلى ثلاثة. المجموع النهائي للخمسة عشرين وثمانطعش، يعني اثنعش وستة ثمانطعش، ثمانطعش وعشرين كم؟ ثمانية وثلاثين. واحد الأبوين أربعة وستة كم؟ عشرة. ثم بعد ذلك إعطاء نصف مجموع نصيبين، 38 إذا قسمت على 2 كم الناتج؟ 38 قسمنا على 2 19، والعشرة قسمها على 2 5. إذا أحد الأبوين يأخذ 5 والخمسة تأخذ 19. هذا في فرض الخمسة مع أحد الأبوين. نعم له هذا لا، هذا في المقام نحتاج إليه أنه إحنا اختصرنا المسألة، ولا تستطيع أن تقول ستة وثلاثة لقلنا 12، فاثنعش مع الستة بين اثنعش وستة وش يوجد؟ تداخل، بس اثنعش بس هنا اخطر في الارقام تطلع. بل الان ايضا تستطيع الاربعة والعشرين هذه احنا صعدنا الفريضة بكم؟ ايه اربعة. شوف الطريقة كانت ستة ضربناها باربعة، لاحظ وياي اربعة، اربعة في ثلاثة صحيح. لو خلف الميت خنثى مع أبوين، هذا اللي ذكر المحقق، هذا المثال ما ذكره لكن فرض وفرض خنثى مع أبوين. أيضا عندنا هنا يوجد فرضان، فرض ذكورية وفرض أنوثية. للأبوين كان سدسا عن ثلث، والخنثى بناء على أنه ذكر يأخذ الباقي. يأخذ الباقي. الفريضة كان من 6 إلى من الأبوين 2 6 يبقى 4 من خنثى المفروض أنه ذكر بناء على أنوثية للأبوين 6 وللبخم 6 والنص للخنثى المفروض أنها 2. الفريضة أيضا هنا من 6 فنعطي 2 لمن؟ للأبوين 2 3 الباقي يرد عليهما يرد عليهما. فماذا نفعل؟ يرد عليهما هنا نصعد الفريضة نضرب مجموع القاعدة مجموع السهام نضرب حتى نفس الخطوة نطبقها. لاحظي أصل الفريضة كان 6 أصل الفريضة تساوي 6 هنا الرد على أكثر من فريق على فريق الخنثى وعلى فريق الذكر 3 و2 5 إذا مجموع السهام 5 نطبقنا على ذي الفريق صحيح؟ نعم مجموع السهام المردود عليه صح. هلا بعدين نبدا المثل 5 × 6 كم يساوي مجموع السهام 30 نقول للأبوين كم ثلث 30 كم 10 الثلث 10 للخنثى نصف 30 بناء على ان هذا 15 كم يبقى الباقي 5 يرد عليهما بنسبة 3 إلى 2 فللأبوين 2 يصير للأبوين 12 والخنثى 15 و3 بالرد 18 جيد. نأتي إلى الفرض الأول. الفريضة الأولى كان عندنا نحن قلنا خنثى مع أبوين الخنثى بناء على أن الآن صعدنا الفريضة بكم؟ 30 صعدنا الفريضة 30 فالخنثى بناء على أول شيء للأبوين 30 كم؟ 10 هذه بناء على الذكورية. والخنثى بناء على الذكر الباقي كم؟ 20 وهو الباقي 20. الفرض الثاني بناء على أنوثية. بناء على الأنوثية كم قلنا للأبوين 10 لا للأبوين 12 وللخنثى 18. المجموع النهائي 20 18 38، و10 و12 22. قسم 38 على 2 كم ينتج؟ 19. و22 قسمها على 2 دع. إذن للأبوين 11، للخنثى 19. طبعا وين تلاحظ هنا؟ إيه صحيح هذا الأكل الآن أجاوبه. إحنا ما تلاحظ؟ تلاحظ أننا أثناء تصعيد الفريق تكلنا فقط بالثلاثين، بعد ذلك وزعنا الأنصدى من جديد على كل الفريقين، على الذكورية وعلى الأنوثية، ولم نضرب في اثنين. ما قلنا الفريق الأولى في الفريق الثانية في اثنين. إذا تلاحظ ليه؟ لأن إحنا ثلاثين يمكن أن تصحح من خلالها القسم دون كثرة. لاحظ أن الثلاثين هنا ما حصل فيها كثرة، بينما هنا احتجنا إلى أن نضربها سسنة حتى توزع من دون أن يحدث كثرة. وإلا حسب الخطوات المفروض نأخذ الفريضة الأولى، نقارنها بالفريضة الثانية، ثم نضربهما بعد المقارنة بالعدد 2. وهذا ما فعل الشهيد. فلما نضرب 30 في 2 في 60، سنوزع 60 على 2 من جديد. بس المحقق اكتفى مباشرة بالثلاثين من دون الضرب في 2، لأنها تنقسم من دون أن يحدث كاف. نحن لماذا نضرب في 2؟ حتى أن ثلاثة الكاف مصحح الفريضة. لا شيخنا، نفس الخطوة. ليش 4 و2؟ 6. وانا فا 2 4، بين 4 و6. لا مو فريضة أولى وفريضة ثانية، الفريضة بس واحدة هنا، هذه الفرض الأول والفرض الثاني. نعم. هذا حسب الخطوات يا أخي. دائما بعد تصعيد فريضا نوزع العنصر من جديد على الفرضة. حتى لو تلاحظ المسائل اللي دخل فيها الزوج وزوجة، عندما نصحح الفريضة نوزعها من جديد على جميع الورثة. هذا ان راجع هنا لاحظ ماذا قال. قال وان كان ابوان او احدهما مع خنثى فللابوين السدسان تارة ولهما الخمسان اخرى. سدسان اذا فرضنا الذكورية، وخمسان عند فرضها أنثى. لا، يقول فللأبوين الثلثان تارة ولهما الخمس. نعم، فللأبوين الثلثان تارة ولهما الخمسان أخرى. وين مثالنا؟ هذا هو. لاحظوا الآن على فرض الذكورية، لا، الأبوين دائما يحصل الثلثين صحيح، ولكن إذا تلاحظ هنا في النتيجة النهائية بناء على الذكور، بناء، لاحظ غياب، بناء على الذكورية كم أخذ الأبوين؟ 10. لاحظ غياب أخذ 10، العشرة نسبتها إلى 30 كم؟ ثلث. أما بناء على الأنثوية كم نصيبهما؟ 12 بالنسبة للثلاثين كم؟ لا، خمسين. فهذا الذي يريد أن يقول المحقق، يقول هكذا أنه بناء على أن الخنثى ذكر يكون للأبوين 10، يعني ثلثي الثلاثين، ثلث الثلاثين. بناء على أن الخنثى أنثى بين للأبوين 12، يعني نسبتها إلى الثلاثين 5. واضح؟ ما يكون يعني الأبوين لهما السدسان، لكن بالرج حصل على أكثر من سدسين. فتضرب 5 في 6، ضربنا 5 في 6 مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة أعطانا 30، فيكون للأبوين 11. ليش؟ لأن مجموع ما حصل عليه الأبوان 10 و12 22، انقسمهم على 2 حتى نعطيه نصف مجموع النصيبين يكون 11. أما الخنثى فحصلت على 38 في الفرضين، انقسمها على 2 تحصل على 19. قال فيكون للأبوين 11 وللخنثى 19. ثم يقول ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدان. طبعا إذا فرضنا أكثر من خنثى فهنا عندنا كم احتمال؟ 4 احتمالات دائما. إما أن يكون الخنثيان، إما أن يكون الخنثيان ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، أو أنثى وذكر. دائما 4 احتمالات. نعم. ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين الثلثان والباقي للخنثيين. لاحظ يا، إذا كان الخنثيان ذكرين لهم الباقي، إذا ما في رد. إذا كان بنتين أنثيين لهما كم؟ ثلثان. وللأبوين ثلثان، ثلث وثلثين، هاي تمام الفريضة 3. كان ذكر وأنثى أو أنثى وذكر الباقي، إذن على جميع التقادير لا يوجد رد، على جميع الاحتمالات لا يوجد رد. قال ولو كان أحد الأبوين، عفوا، ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين الثلثان والباقي للخنثيين، لأنه لا رد هنا. لما لا رد هنا؟ لأنه إما ذكرين لهما الباقي، إما أنثيين ثلثان، إما ذكر وأنثى لهما الباقي. ولو كان أحد الأبوين مع الخنثيين، يعني عندنا خنثيان وأحد الأبوين، كان الرد عليهم أحمسان. لاحظوا وياي المسألة، المسألة كالتالي: خنثيان مع أحد الأبوين أهل، قلنا أربع احتمالات: ذكران، أنثيان، ذكر وأنثى، أنثى وذكر. إذن كم فروض عندنا؟ أربعة. عندنا خنثى، خنثى أحد الأبوين. نأتي إلى الفرض الأول. الفرض الأول ماذا كان يقول؟ نعتبر الخنثيين ذكرين مع أحد الأبوين، يأخذ الخنثى الذكر خمسة، الخنثى الذكر خمسة، أحد الأبوين اثنين. هاي من وين جاءت خمسة خمسة اثنين؟ لاحظوا الله، لاحظوا الله، إذا افترضنا الخنثيين عبارة عن ولدين، يعني المسألة هي عبارة عن ولدين مع أب، الأب كم يأخذ؟ ثلث. الباقي لمن؟ للولدين. الفريضة من ستة، الأب كم يأخذ؟ واحد. وللولدين الباقي خمسة، الخمسة ينكسر على الولدين. فنطبق القاعدة، هنا انكسر على فريق واحد، فما هي القاعدة؟ مجموع اثنان خمسة في أصل الفريضة. خمسة في ستة كم؟ ثلاثين. الأب كم يأخذ؟ ستة ثلاثين. لا، ستة ثلاثين خمسة، صحيح، ستة ثلاثين خمسة، ستة ثلاثين خمسة. لا، لاحظ الآن انكسر هنا، الفريضة منكسرة، إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد، وش القانون؟ عدد الفريق المنكسر عليه. أما في الرد لا، مجموع سهام المردود عليهم. هاي احنا لا نخذ بين قاعدتين. حتى مثالنا الاول كان صحيح، لاحظوا يا هل هذا على شيخنا هنا ما في انكسار في رد يا شيخ جعفر. الرد قانونه ما هو؟ عدد الفريق المنكسر. اما في الانكسار مجموع سهام المردود عليهم. يا شيخ اي في الرد عدد الفريق المنكسر، اما لا لا، في الرد مجموع سهام المردود عليهم، اما في الانكسار على فريق واحد عدد الفريق المنكسر، فلهذا نقول اثنين. يا شيخ حسين هنا رد، بما انك رد اذا عدد الفريق المردود عليه. اعيد يمكن انا صار سبق لسان، في حالة الرد القانون عدد الفريق المردود عليهم في اصل الفريضة. في حالة نطبق انكسار مجموع سهام، لا عن أمر، في حالة الرد، في حالة الرد عدد الفريق، في حالة الانكسار مجموع السهام. فاحنا نقول هكذا. لا دقيقة دقيقة شيخ نصف وحرة تستعجل إياه، احنا عندنا هكذا، هنا تنكسر على فريق واحد، في حالة الانكسار على فريق واحد ويكون بين النقيض والسهام تباين، يعني لا يوجد توافق عدد الفريق. القانون هكذا، لاحظ يا أعيد القانون، إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد ولم يكن بين النقيض والسهام توافق، القانون عدد الفريق المنتصر في أصل الفريضة. تعال طبق اللازمة، تعال طبق اللازمة. إحنا الفريضة انكسرت على كم فريق؟ فريق واحد. هاي الخطوة الأولى انتهينا منها. مجموع سهامهم كم؟ 5. وعدد الفريق ولدين يعني كم؟ 2. بين 5 و2 وش يوجد؟ تباين. إذن الفريضة انكسرت على فريق واحد، الفريضة انكسرت على فريق واحد وبين السهام والنقيض تباين في القانون عدد الفريق المنكسر. فعدد الفريق المنكسر كم؟ 2. عدد الفريق المنكسر 2. 2 في 6 كم يساوي؟ 12. للأب كم؟ 6 12. 6 12 كم؟ 2. وللولدين الباقي 10، لكل واحد منهم كم؟ 5. إذا نشوف 5 و5 ولا أحد الأبوين 2. واضح هاي المسألة فيه؟ مجموعهم 13. لا 13 مو مجموعهم 12. 5 و5 10 و2 12. نأتي إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ نعتبر الخنثيين ماذا؟ أنثيين، أنثى وأنثى مع أحد الأبوين. يعني كأن المسألة عندنا بنتان مع ماذا؟ مع أب. الأب يأخذ الثلث، البنتين كم؟ 2. الفريضة بين 6 و3 تداخل، إذا الفريضة تساوي 6. للأب 1، للبنتين 4. 4 و1 كم يساوي؟ 5. كم الباقي؟ يرد عليهما. هنا لاحظ يعني في حالة الرد، هنا الرد يوجد على فريق واحد او على اكثر من فريق؟ نعم، الرد على اكثر من فريق. في حالة الرد على اكثر من فريق، على اكثر من فريق، هنا نطبق مجموع سهام المردود عليه. نعم، في حالة الانكسار عدد الفريق، هنا مجموع سهام المردود عليهم. لاحظ وياي مجموع سهام المردود عليهم كم؟ 4 و1 5. في أصل الفريضة 6 كم يساوي؟ 5 في 6 30. 30 للأب يأخذ منها كم؟ 3. كم؟ 5. صحيح 5. 6 قسم 3، انت اساسا هو له 1. 5 في 1 5 النصيب السابق. للبنتين 3. 5 في نصيب السابق 24. كم يبقى؟ 25 25. الباقي 5. يرد عليهم اخماسا بنسبة 4 إلى، اذا الاب يرد علي 1 في كل 6، والبنتين يرد عليهم كم؟ 4 في 4 المجموع 24. لاحظوا وياي، يمكن نختصر اننا نقسم الاثنين على 6، اختصارا. فالاب له 6، لكن 6 على 6 كم؟ اذا للابوة اختصارا. نختصر الاعداد شيخنا، نفس النتيجة هي. اذا قسمت العددين على عدد واحد النتيجة واحدة تكون. نقلل الاعداد قيمتها. الاربعة والعشرين قسمها على 6 كم؟ 4. 4 بنتين، يعني كل بنت كم؟ 2. تشوف 2 2 1، 2 2 1، 2 2 1 كمثال. كيف تكون القوقعة؟ 2 و2 4، 1 5، 1 5. نختصر في احنا بعدين في النتائج يطلع ارقام كبيره. ناتي الى الفرض الثالث. الفرض الثالث ماذا كان يقول؟ ذكر وانثى. يعني المساله التالي، المساله التالي ان الميت خلف ذكر وخلف انثى وخلف ماذا؟ خنثى. لا لا، اب اب اب الاب كم ياخذ؟ ثلث. الانثى والذكر لهم الباقي. الفريضة من 6، الاب كم ياخذ؟ 1 ثلث، ويبقى 5 للذكر والانثى. هنا ينكسر، هنا ينكسر. لاحظوا وياي، بما ان ينكسر هنا انكسر على الذكر والانثى، فما هو القانون؟ 5 1 6 ينكسر على اكثر من فريق؟ لا، ينكسر على فريق واحد، صحيح؟ إذا ينكسر عدد أصل الفريضة 6، أصل الفريضة 6، عدد الفريق المنكسر عليهم كم؟ 2. 2 في 6 كم يساوي؟ معاً الأب كم يأخذ؟ اثنين. لا لا، دقيقة، أنا أتأمل المسألة من جديد. هنا 5 ينكسر، ينكسر في في لا لا، ما فيها الرد. الرد هنا لا يوجد، رد لا يوجد. ويبقى كم؟ قلنا الأب يأخذ 1، والذكر والأنثى 5. الخمسة تنكسر على الذكر والأنثى. خب إذا انكسرت على الذكر والأنثى، هنا الفريضة انكسرت على نعم لا 3. لا دقيقة، الذكر يأخذ 2، هاي تأخذ 1. إذا اتهامهم كم؟ عدد الفريق المنكسر عليه. إذا قلنا 3 ضرب 6 كم يساوي؟ 18. الأب يأخذ 6، يعني 3، و من ذا عندنا بعد الذكر الباقي كم؟ 15 10 و5، صحيح صحيح. الثلاثة 6 18 ثلاثة لأنه بالتفاضل بين الذكر والأنثى. يعني القاعدة على اسمها مو على الفرد، على اسمها مو على الفرد. لا هو النصيب هنا 5 سهام. اثنين واحد الذكر لسهمين مجموع سهمين والأنثى واحد. هو في خطوة ثانية نضربها في 6 تطلع 36، بس خلنا على هذه. شوف 3 و5 و10 هي 18. الفرض الرابع بالعكس أنثى وذكر أيضا تأخذ 18. السريرة تطلع 720، هذه 720 وين جاءت؟ لاحظ وياي يعني. 720 كيف جاءت؟ 720 لاحظ وياي يعني. احنا عندنا 12 فاء 1 كم يساوي؟ 12، وفاء 2 يساوي 5، وفاء 3 يساوي 18. 18 و5 و12 بين 12 و5 يوجد ماذا؟ أول تعالي 12 و18 بينهم ماذا؟ توافق بالصد. 12 تقبل القسمة على 6 و 18 تقبل القسمة على 6، فيصير 12 ضرب 18. 18 على 6 كم؟ 3. 12 في 3 كم؟ ما في احد عنده على حاسب نحتاجها؟ لا ما في، ها مو مشكلة. 12 في 3 36، 36 ضرب 4، زي 4 من جاءت؟ لان 4 فروض. احنا دائما كنا نضربها في 2 لان فرضين. احنا لما كانت الفروض 4 نضربها في 4. 36 في 4 كم؟ 6 في 4 24، يد 2. 3 في 4 12 و2، 144. 144 احنا اخذنا بين 12 و18، لان ناخذ الخمسة اضرب 144 في 5، ليه 44 في 5؟ نعم 720 هي الفريق. واضح شخص 720 الفريضة. الآن نوزع الفريضة من جديد على جميع الاحتمالات. الخنثى والخنثى واحد الأبوين، لاحظوا أهمنا في حسابات. أحد الأبوين بياخذ كم؟ ثلث. طبعا ينفق قسمة على 6 120. 120 كم يبقى على 720؟ 600. يروح للذكرين بالتساوي 300 و300. تعال الاحتمال الثاني اللي هو أنثيين، على في ردهما سوف يكون، سوف يكون في رد. لاحظوا ياي المفروض، لاحظوا ياي في الفرض الثاني أحد الأبوين كم يأخذ؟ 720 كم؟ 120. جيد. وعندنا أنثى وأنثى، 120 والأنثيين كم يأخذون؟ 2 بنتين يأخذون 2 ثلثين. ثلث 720 كم؟ 3 قسم على 3. الآلة ما أدري نفهمها. مئتين واربعين، ومئتين واربعين يعني من ثلثين يأخذون 480 اجمع 480 و 120 450 كم؟ 600 يبقى 120 120 يرد على من؟ بنسبة 4 إلى 1 الرد أحماسة 120 قسمها على 5 كم؟ مئة وعشرين تقسيم خمسة. أحسن 24 خمس مرات. قلنا نحن بنسبة كم إلى كم؟ بنسبة كم إلى كم الرد؟ أربعة إلى واحد. طلعنا في المساعة ما أدري. أربعة إلى واحد. يعني أبلغ 24. 120 و 24 كان 144 يبقى كان لحظة لا تستعجل زهرة 24 و 24 لبن و 24 و 24 لبن 24 و 24 يعني 48 48 وك لا 220 كان زائد 48 لا دقيقة شيخنا شيخنا الثاني العموم هذا 144 288 288 هذا بعد الرد بعد الرد أما ذكر وأنثى فيقول 120 200 400 أيضا الاحتمال الرابع هو نفسه. الآن اجمع ما حصل عليه الخنثى الأول 1188 ما حصل عليه الخنثى الثاني 1188 أحد الأبوين 504 يعطى نصف مجموع النصيبين يعني بالقسمة على 2 فيكون للخنثى الأول 167 الخنثى الثاني 297 الخنثى الثالث 106 أحد الأبوين نعم أنا قبل هذا فيه آلة خاصة مكسورة نعم لاحظوا وياي قال ولو كان احد الابوين كان الرد عليهم اخماسا واضح ليش يصير اخماس الرد لان اربعة وواحد اخماس الرد وافتقرت الى عدد نصف منه ذلك تم الكلام وافتقرت الى عدد نصف منه ذلك يعني بحاجة الى تصعيد الفريضة يبقى الكلام لو كان الخنثى مو بإذن ولا بن افرض ان الخنثى اخ يعني مات الميت وخلف اخ خنثى او جد خنثى او عم خنثى يقول المحقق والعمل في فهم الخناثى من الاخوة والعمومة كما ذكرناه في الاولاد نحن ماذا ذكرنا في الأولاد أننا نفرض الخنثى تارة ذكرا وأخرى أنثى أيضا الأخ الخنثى نفرضه تارة ذكر وأخرى خنثى أما الأخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة يعني فرضهم لماذا يقول لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث في التساوي يأخذون وكذا الأخوال بالتساوي لأن الأخوة من الأم لهم الثلث كلالة متعددة والثلث يوزع بينهم بالتساوي وفي كون الآباء أو الأجداد خناثة هل يتعقل أن يوجد أب يعني يموت الابن ويخلف أب خلفه. يقول بعيد. لماذا بعيد؟ هنا عدة أطروحات. الأطروحة الأولى أنه بعيد من باب أنه لا يحل أن يكون أب هو خلفه. لماذا؟ لأن الأب إما أن يلد أو يولد، فهو إذا أنجب كشف ذلك عن كونه أنثى. إذن إذا كان عنده ابن أو بنت فهذا يكتب أنه أنثى لأنه يولد. ولهذا يقول وفي قول الآباء أو الأجداد خناسة بعد، لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى يتعين حالها، فهي إذا ولدت فيكشف ذلك أنها أنثى، إلا أن يبنى على ما روي عن شريع في المرأة التي ولدت وأولدت. هناك رواية أنها ولدت وأولدت، نعم. بعضهم قال بأنه أساسا يمكن أن يكون هناك إنسان يولد ويلد، يولد عقلا ما ممكن. لا عنده قدرة، هي مو أنثى، خنثى خنثى كنثى. كيف أنا نحن نتكلم في الاحتمالات، هذا ممكن أو غير ممكن وقوعا؟ لا يمكن أن ينجب ويمكن أن يمكن أن يولد وأن يولد. نعم يمكن. وأول كلام من الرجال يصير اثنين، ليش ما يصير؟ هو بما أنه يمتلك عضوين، آلتين، آلة الرجال وآلة النساء. وعلى كل حال علم الحديث ما يمنع من ذلك. خب عقلا يمكن، خب موجود هذا شيء آخر، البحث بحث ثبوتي وقوعي بغض النظر عن وجود أو لم يوجد. لا لا الحيوانات يا فهذا يمكن إلا أن يبنى، لكن يقول هو رحمه يقول هذا بعيد، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت، يعني هي ولدت أنجبت وأولدت يعني أنجب منها. وقال الشيخ رحمه الله ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة، يعني يعطى مجموع نصف الميراثين، يعطى مجموع نصف الميراثين. مسائل ثمان مع بعض التعليقات في الخنثى يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.